وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إذا أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده. يذكر مالك رحمه الله أثر بيع العربون، يقول حدثني مالك رحمه الله عن الثقة عنده. هذه اللفظة أو هذا الجزء في السند، من هو الثقة عند مالك؟ وهل هذا الثقة عند مالك ثقة عند غيره أم لا؟ وعند علماء المصطلح إذا قال لك الثقة حدثني الثقة عن عندي، هل يكفيك ذلك أو أنك تبحث عن هذا الثقة عند الثقة المتكلم لعله ليس بثقة عند غيره؟ فهل هذا طعن في السند أم لا؟ لاحظنا هذا يا إخوان، هذا يبحثه علماء الأصول وعلماء المصطلح، وهذه الجزئية بالذات ناقشها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وقال إن موضوع العربون وهذا الحديث لم يذكره صاحب المتن المهذب، ولكن ساقها في الفروع وناقش هذه الكلمة عن مالك رحمه الله حدثني أو عن مالك عن الثقة عنده. بعض العلماء طعن في هذا الحديث لأن مالك لم يذكر من هو الثقة، ولم يذكر الثقة ويطلق بأنه ثقة مطلقا أي عند الجميع، ولكن قال ثقة عندي. والآخرون يقولون يكفينا مالك في أن يوثق الراوي. ولذا كان إذا سئل عن إنسان يقول هل رأيته في كتابي، إن قال نعم يقول هو ثقة، إن قال لا يقول لا أدري عنه. وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله كان يوثق الشخص ويسكت عنه، ولماذا يسكت عنه؟ إذا كان ثقة لماذا لا يعلم به؟ قالوا ربما يكون هذا الشخص مذكورا عند بعض العلماء بما لا يحب ان يذكره، وهو لم يقبل بهذا الطعن فيه او بهذا الشيء، فيكتفي بانه موثوق عنده وانه رضي بالتحديث عنه. ومن هنا اختلف علماء المصطلح في من يسكت عنه الثقة ويقول الثقة عندي، المعروف عندي، الكذا الى اخره. ولذا يقول ابن الصلاح وغيره هل تكتفي بتوثيق الثقة لغيره او لا بد ان تبحث عن هذا الثقة لتعرف حقيقة ما موقف العلماء من؟ وذكر النووي رحمه الله بان من سكت عنه مالك هو حبيب بن ابي ثابت وهو ثقة، وبعضهم يقول ابن ابي لهيعة وابن لهيعة غير موثوق. اذا قد يكون الحديث من هذا السبب له طريقان، طريق ثقة عند مالك حبيب ابن ابي ثابت، وطريق ايش؟ ابن لهيعة، وابن لهيعة غير ثقة اي ضعيف الحديث، فيكون لمجيء الحديث عن طريقين لم يسم مالك احدى الطرق وسركهما معا، واكتفى بتوثيق من روى عنه ليكون ذلك كافيا لقبول هذا الاثر. اذا نحن كطلبة علم ووجدنا مالك رحمه الله يقول عن الثقة عندي، واتفق العلماء على ان مالك اشد الناس توثيقا تأكدا في الرجال، حتى انه جاء عنه يقول لقد تركت رجالا في المسجد النبوي إني لأرجو من الله دعوتهم لصلاحهم ولدينهم وورعهم وتقواهم، ولكني لم أروي عن واحد منهم. قالوا لماذا؟ مع الصلاح والتقى والورع. قال ليسوا من أهل هذا الشان في دقة وتمحيص الرجال الذين يأخذون عنهم لصلاحهم ولدينهم ولورعهم، لا يفتشون عمن يحدثون عنهم. ولكن مالك لا يأخذ الحديث إلا عمن يعرفه نقادا للرجال ويروي عن مثله. ولهذا يقول السيوطي في رجال مالك، وقد ألف كتابه وألحقه بالموطأ، في كل إنسان موجود في من روى عنهم مالك وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، تتبع جميع رواة مالك وجميع ما أورده فيه، وكلها صححها الجمهور، وما يؤخذ من حديث أو يبحث فيه بلاغات مالك. وبلاغات مالك كلها كما يقول أبو زرعة تتبعت فوجدت موصولة وسليمة، وبعضهم كان يقول إلا أربع بلاغات، ثم تتبعت هذه الأربعة أيضا، ونص ابن عبد البر بأنها موصولة صحيحة يشهد لها معنى آخر أو غير ذلك. وعلى هذا، هذا الموطن ليس من المواطن التي يطعن فيها بسندها بسبب الثقة عندي. فإذا قال مالك حدثني الثقة عندي، قلنا على العين والرأس والحمد لله. نعم. يقول إيش؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، ثم فسر قل فيما نرى، ونرى بمعنى نظن، والله تعالى أعلم، أي فيما يغلب على الظن اصطلاحا، هو أن يقول الرجل للرجل يشتري منه السلعة أو يكتري منه الدابة. يشتري منه السلعة تشمل كل مبيع، أو يكتري منه الدابة يشمل كل عقد إجارة، سواء دابة ولا سيارة ولا بيت ولا أي شيء، يعني بيع المنفعة، لأن البيع هو تبادل مال بمال، عين بعين، والمنفعة بيع تبادل منفعة بعين. تستأجر الدار وتدفع الأجرة، الأجرة عينا، سواء نقدا أو سلعة، سيارة أو برز أو بسكر، فهو أجرة. وتستوفي منفعة العين المستأجرة، إن كانت دارا بالسكنة أو دابة بالركوب أو نحو ذلك. فإذا اشترى إنسان سلعة أو استأجر إنسان عينا ليستوفي منفعتها، وعند العقد او عند الاتفاق كم هذه السلعة؟ بألف. طيب انا سأخذها بالألف، اشتريت بالألف. قد يأتي المشتري لتوثيق البيع ويدفع جزءا من الثمن، وقد يتقدم البائع ويطلب من المشتري جزءا من الثمن توثيقا للبيع، فيقدم جزءا من المال. هذا الجزء ما علاقته بالعقد؟ ان كان جزءا من الثمن وسيوفي الباقي فليس عربونا، انه جزء مقدم من الثمن وتم البيع. ولكن المنهي عنه هنا ان يدفع الانسان جزءا من الثمن على ان ذلك ارتباط بتوثيق البيع، فان تم العقد حسب هذا المبلغ المقدم من الثمن، وإن لم يتم البيع استحقه البائع مقابل رفض المشتري من تنفيذ عقد البيع. وكذلك في الإجارة، استأجرت الدار بألف إلى سنة وهذه مئة، أتيك بعد أسبوع، إن استأجرت الدار فهذا من الألف، وإن لم أستأجرها فهذا لك. يقول مالك رحمه الله: هذا الجزء من المال هو المنهي عنه، لأنه إن تم البيع فالحمد لله مذكور محسوب من القيمة سواء ثمنا أو أجرة، وإذا لم يتم البيع بما تأخذ هذه المئة من الألف مقابل أي شيء؟ ليس فيها مقابل. ولهذا يرى الأئمة رحمهم الله أن هذا البيع باطل، أي اشتراط تنازل أو ترك المشتري لهذا الجزء من الثمن يكون العقد باطلا. ومن ممن نقل عنهم كابن سيرين وغيره تصحيح هذا، ويجعل هذا مقابل ما يفوت على الإنسان من تعطيل البيع أو التأجير على الغير، لأنه يفوت عليه بعض المنفعة. ولكن الأئمة رحمهم الله يرون العقد باطلا بهذه التسمية وهذا الشرط، لأن فيه التوصل إلى أكل أموال الناس بدون مقابل. وحقيقة البيع، أو كما يقول علماء الاقتصاد، الكسب المشروع والكسب غير المشروع. فالكسب المشروع عندهم ما كان في مقابل، والكسب غير المشروع ما كان في غير مقابل. وهذه وإن كان يسوقها علماء الاقتصاد إلا أنها تحرر لنا فعلا ما يقوله الفقهاء في معنى أكل أموال الناس بالباطل، وهي القاعدة التي تبين لنا حقيقة تحريم الربا. من أين جاء تحريمها؟ لأنهم يقولون الكسب المشروع في مقابل، فمثلا تدفع الثمن وتأخذ السلعة، فالسلعة كسب لك اشتريته، والثمن كسب للبائع أخذه، كل منهما مشروع لأنه في مقابل. أما إذا أخذت العربون، سلعتك عندك ودابتك عندك، وهو لم يأخذ سلعة ولم يستوف منفعة، فأخذت منه المئة في أي مقابل؟ فلا يجوز ذلك. وإن كانت قوانين الاقتصاد عند علماء الاقتصاد تجيز هذا على اشتراط وتصحيح الشرط بين الطرفين، وكما يقولون العقد شرعة المتعاقدين، ولكن بدأوا يتخلصون من هذه القاعدة عندهم وينصون ما لم تخالف نصا آخر. ونأتي إلى قضية الربا. إذا قلنا هذه السلعة بمئة واشتريتها بمئة، وبعد ساعة أو ساعتين بعتها بمئة وعشرين، في ظرف ساعة واحدة أخذت كسبا في المئة عشرين، وإذا أخذت مئة الى سنة بربا درهم واحد، واحد في المئة بعد سنة هذا حرام، وعشرين في المئة بعد ساعة في البيع هذا حلال. يقولون لماذا؟ قالوا الكسب المشروع ما كان في مقابل، لانك اذا نظرت الى المادة الخام قبل تصنيعها وقبل صلاحيتها للاستعمال والاستهلاك، فإنها لا تصل إلى مرتبة الصلاحية في الاستهلاك إلا بالتعاقد المتعدد المشروع، وفيه نماء للدخل العام واستفادة لكل مرحلة من مراحلها مقابل تطوير المادة الخام الى تصنيع جزئي. معنى ذلك: خذ الثوب الذي انت تلبس، خذ اللقمة التي تأكل، متى وكيف وصلت اليك لقمة الخبز او قرص العيش؟ ما وصل اليك الا بعد ان حرثت الارض. وكيف حرثت؟ بالمحراث. من الذي صنع المحراث؟ فاستوجب عمل اليد، واستوجب عدة عقود صناعية حتى وجدت الآلة. حرثت الأرض، من الذي حرثها؟ العامل، أخذ أجرا في مقابل شق الأرض. ثم جئت وضعت البذرة، ثم جاء عامل يسقيها في مقابل تنمية بعض أن كان حبا في أشولته أصبح زرعا في الأرض نبت، ثم بعد ذلك حصدت، الحاصد أخذ أجر عمله في مقابل جمع المحصول، ثم جئت بعد ذلك ودستها أو ذريتها صفيتها وصلت إلى التاجر، وصلت إلى المطحنة، وصلت إلى المخبز. كل هذه حركات تجب تشغيل أيد عاملة، وكل مرحلة تمر بها ففيها تنمية لدخل الأمة، وفيها تنمية للمادة الخام حتى وصلت إلى المستهلك فدفع الثمن وأخذ السلعة. وهكذا الثياب، فإذا ربح البائع في بيعه وأخذ المستكري أو المكري أجرته في كراء في عمله، فهو في مقابل لأنه يدخل على الأمة نماء يستفيد الجميع منه. وكذلك هذا الذي باع وربح أوجد السلعة إليك، نحن الآن في الوقت الحاضر إذا لم يوجد مستورد يستورد البضائع من الخارج، هل كل واحد يذهب ليشتري ثوبا من مصنعه في أوروبا أو أمريكا؟ لا يمكن ذلك. فهو استجلب السلعة بمقابل أيضا دفع حصل عليه من مبيعات أخرى وهيأه عندك، ثم باعه للخياط أو أباعه للتاجر في السوق كما يقولون المدير، وأنت ذهبت واشتريت وذهبت إلى الخياط، كل تلك حركات لك فيها مصلحة أي للمجتمع بكامله. فإذا جئنا إلى المرابي يأخذ 100 وبعد سنة ترد عليه 100 ومعها درهم واحد، هذا الدرهم الواحد في مقابل ماذا؟ 100 رجعت عليه، 100 مقابل 100 والواحد، هل هو حرث أرضا؟ هل حصد زرعا؟ هل داس حبة؟ هل طحن دقيقة؟ هل خبز قرصة؟ هل فعل شيء؟ بماذا استفاد المجتمع منه حتى يستحق هذا الدرهم؟ في اي مقابل؟ ليس مقابل شيء الا انه يمتص عرق العامل والكادح في هذا الدرهم. يقول الاقتصاديون انه باقتراضه او باقراضه ذاك الشخص استفاد ذاك المقترض وربح فشاركه في الربح. طيب وهل كل مقترض مضمون الربح او معرض للخسارة كما هو معرض للربح؟ فاذا خسر هل المرابي يتحمل شيئا من الخسارة؟ ومن الاسف كل الاسف ان ياتي الانسان الان لبعض البنوك ويستلف او يقترض بايش؟ بفائدة 1 أو 2%، وتقسط شهريا ويعجز عن السداد فتضاعف عليه ما كان فائدة في هذا الشهر، دخل على رأس المال في الشهر الثاني وتضاعف الربح نسبة مئوية، ما تمضي سنة او سنتان الا وكانت الارباح او الفوائد المترتبة على القرض الاصلي وما اضيف اليه من مركبات الفوائد اصبح المطلوب من الفوائد اكثر من رأس المال الاساسي. لماذا؟ بما استفاد العالم من هؤلاء؟ ولهذا يرى الفقهاء وعلماء الاقتصاد حقا ان المرابي بمثابة السرطان في المجتمع، يمتص الدم ويطلف الجسم ويكره كراهية شديدة ان يعود الخصب والخير والنماء للمجتمع، لانه اذا وسع الله على الجميع فلا يجد من يتعامل معه. وللأسف اننا نجد الكثير يقول ايش الفرق، كما قال المشركون انما البيع مثل ايش؟ الربا، لان هذا تبادل سلعة بسلعة، وهذا يكسب في الحال وهذا جزء ما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لما اعطى الصحابية دينارا ليشتري شات، فجاء بدينار وبشات، قال ماذا فعلت؟ قال اشتريت بالدينار شاتين وفي الطريق عرض لي رجل وطلب ان ابيعه شاة بدينار فبعت شاة بدينار وجئتكم بالدينار وبشاة. قال بارك الله لك في بيعك وشرائك، لان هذا تحرك وحرك السلعة من موضعها في السوق وجاء وعرضها ويسر للمشتري سلعة ياخذها. ولكن ايضا في قانون البيع والشراء نهى الاسلام عن الغرر، عن التدليس، عن الغش، عن الغبن، بان يكون المشتري جاهلا فتغبنه في السلعة في الثمن، تغشه فيها. ولذا كان من اخطر الامور في المعاملات قضايا البيع والشراء وقضايا الربا وقضايا الغش وكل ما يدخل تحت باب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويكفي زجرا منه صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وش أكبر من هذا الزجر. وكل ما يدخل تحت باب أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس، فاذا كان بغير طيب نفس بغش او تدليس او احتيال او نقص في اي عمل ما فكل ذلك محرم على اكله ولا يحق له ذلك. اذا نرجع مرة اخرى الى بيع العربون واعتبار العربون موثقا للبيع، ان تم البيع فبها فهو من الثمن او من الاجرة، وان لم يتم البيع كان العربون لصاحب السلعة البائع او المكري، فهذا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لانه من باب اكل اموال الناس بالباطل. ولماذا نفعل هذا؟ اليس من حق المسلم على المسلم ان يرفق به؟ طيب هذه السلعة موجودة، تبغى تشتري الان ولا غيرك يشتري؟ لا، ما في مال. اذا كان فيه مشتري فبيع، اذا كان فيه مستاجر اجر. فاذا كان له حاجة في ان ينظر او يستشير او غير ذلك فمن حقه هذا. وسيأتي مباحث الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الوصف، خيار الغيبة كما يقوله المالكية، او غير ذلك من انواع الخيارات التي بها يتفادى الانسان ان يأكل مال اخيه بغير حق. والله تعالى اعلم.